أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن قد بينا بقول الصادق المصدوق أن نذر العمل المشروع لا يأتي بخير، وأن الله لم يجعله سببا لدرك الحاجة كما جعل الدعاء سببا لذلك، فكيف نذر المعصية الذي لا يجوز الوفاء به؟ نعم، يظن القبوريون أو المقابريون أن النذر للقبور يحصل به المقصود ويحصل به الخير، وهذا غلط، فإن النذر لله عز وجل لا يأتي بخير. الله أكبر. كما قال صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. فإذا كان النذر لله لا يأتي بخير، والخير إنما هو من الله، وليس النذر سببا لحصول الخير، وإنما الخير هو من الله سبحانه وتعالى، فكيف إذا كان النذر لغير الله؟ فإنه يكون أشد شرا، لأنه شرك، لأن النذر عبادة، والعبادة لا تجوز إلا لله عز وجل، فمن نذر لغير الله فقد أشرك الشرك الأكبر. كيف يقال إن هذا النذر الشركي يأتي بخير ويجلب لصاحبه الخير ويدفع عنه الشر؟ ولكن هذا من موت القلوب ومن ضعف البصائر ومن الجهل بدين الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا.